رابعا ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين في ذكر اسم آخر للسورة ملاحظ فيه مقصدها. فالمائدة تسمى العقود، وغافر تسمى المؤمن، والجاثية تسمى الشريعة، سورة محمد تسمى القتال، وسورة النصر تسمى سورة التوديع لما فيها من الإيماء إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وسورة الإخلاص تسمى الأساس لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الدين، والفلق والناس يقال لهما المعوذتان. خامسا حديث التابعين عن مقاصد السور. واحد التوبة، قال سفيان بن عيينة هذه السورة نزلت المنافقين. اثنين النحل، ورد عن قتادة وعلي بن زيد والكلبي أنهم قالوا سورة النحل هي سورة النعم لكثرة تعداد النعم فيها. ثلاثة سورة الزمر، روي عن وهب بن منبه أنه قال من أحب أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغرف. أربعة سورة الواقعة عن مسروق، قال من أراد أن يتعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ الدنيا ونبأ الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. خمسة سورة التكاثر، ذكر القرطبي أن عن عمرو بن دينار حلف أن هذه السورة نزلت في التجار. سادسا الأدلة العقلية. واحد من الأدلة كون القرآن مقسما على سور منفصلة كل منها لها مضمون خاص يختلف من سورة الأخرى وبداية ونهاية، وذلك مع كونه محكما في لفظه ومعناه، فهذا فيه إشارة أن لكل سورة مقصدا اقتضى الإحكام تخصيصها به، ويؤكد ذلك أن الله تعالى لم يتحدى الكافرين بأقل من سورة لأنها معجزة بتمامها وكمالها. فتعريف السورة بهذه الكلمة سورة يعني أنها بمثابة سور يحيط بموضوع معين، وهذا يعني أن كل سورة ذات محور يدور حوله موضوعها أو مواضعها. لذلك عندما عرف ابن عاشور رحمه الله السورة فقال السورة قطعة من القرآن معينة بمبدأ ونهاية تشتمل على ثلاث آيات فأكثر في غرض تام ترتكز عليه معاني آيات تلك السورة، ويؤكد انتظام السورة على مقصد معين يجمع آياتها ومعانيها أن الله تعالى قد تحدى العرب بسور القرآن في ثلاثة مواضع، ولولا أن هذه السورة مبنية بناء محكما في لفظها ومعناها لما نص عليها في التحدي، فهذا التحدي دال على كمال هذه السورة من جميع الوجوه، ومن أعظمها انتظامها في مقصد واحد مع تفاوت موضوعاتها وقصصها، ولا يقل انتظامها من جهة المعنى عن انتظامها من جهة اللفظ، بل هما متلازمان إذ إن بناء اللفظ في الكلام مبني على المعنى. اثنين أسماء السور توقيفية على الراجح، وأثر هذا الاسم في معرفة مقصد السور كما سيأتي يدل على أن الشارع جعل هذه الأسماء للدلالة على مقصد السورة، فكون كل سورة من سور القرآن لها اسم خاص بها يشير إلى المعاني التي تضمنتها، مع كون أسماء السور القرآنية توقيفية على قول الجمهور، قال البقاعي رحمه الله تعالى. وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها، لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه الدال إجمالا على تفصيل ما فيه. ثلاثة افتراق القرآن المدني عن المكي في القضايا التي يعرضها ويناقشها من أعظم الدلائل على اعتبار المقاصد للسور القرآنية. أربعة تكرار القصص في السور من أعظم دلائل مقاصد السور تكرر القصص القرآني في السور، بما ينبئ أن كل موضع دال على غرض مبني على غرض السورة، وهذا من أعظم دلائل إعجاز القرآن حيث تكرر القصة بأغراض مختلفة مع اختلاف التعبير والأسلوب بحسب الغرض الذي سيقت من أجله. وقال بقاعي في كتابه مصعد النظر مؤكدا ذلك، ولأجل اختلاف مقاصد السور تتغير نظوم القصص وألفاظها بحسب الأسلوب المفيد للدلالة على ذلك المقصد. خمسة تقسيم السور إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل واختلاف مقاصدها، كما قال صلى الله عليه وسلم أوتيت مكان الزبور الطوال ومكان التوراة المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. ستة ظهور مقصد السورة في قصار السور لكل قارئ لكتاب الله، فسورة القدر مقصدها بيان فضل ليلة القدر كما هو ظاهر، وقال جماعة من المتأولين معنى قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلنا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفي فضلها. سبعة من الأمور التي تدل على شخصية السورة ما يجده حفاظ القرآن من شعور تجاه كل سورة، فهو يرى أثر الرحمة في سورة مريم، ويرى قدرة الله وقوته في سورة التوبة وهكذا. ثمانية، لا أحد يرضى أن يكون كلامه مختل النظام أو ضعيف الرباط، بل لو لاح له بعد زمان شيء من الاختلال أو الضعف راجع فيه النظر وهذبه بغاية ما يمكنه، فكيف يرضى بهذا الخلل الفاحش بكلام الله الحكيم العليم؟ فمن نفى النظام عن كلام الله فقد تفوه بما لم ترضى به نفسه عفى الله عنه. سابعا، توافق العلماء على إقرار هذا العلم وتأصيله، ومن ذلك: واحد، تقدم معنا أن البحث عن مقاصد القرآن الكريم جملة كثير عند العلماء، فالبحث عن مقصد السورة الواحدة إنما هو إكمال لهذا الجهد العظيم. اثنين، في علم المناسبات يبحث العلماء في المناسبة بين السور بذكر مقصد السورتين والعلاقة بينهما، مما يدل على وضوح مقصد السورة عند العلماء. ثلاثة، قرر الشاطبي رحمه الله في كتابه الكبير الموافقات أن لكل سورة مقصدا، وبين أنها تجري تحت نسق واحد، فقال رحمه الله: والقول في ذلك والله المستعان أن المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان، فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية ومقتضاه الحال فيها لا ينظر في أولها دون آخرها ولا في آخرها دون أولها، فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض. أربعة، كل سورة لها حدود ورسوم وأهداف وأغراض تدور حولها، فتعرض لتحقيق ذلك عدة معاني، وتأخذ من كل معنى ما يتناسب مع هدفها. خمسة، قال العلامة محمد راز رحمه الله في سياق حديثه عن الوحدة للسورة: إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع، كمثل بنيان كان قائما على قواعده، فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه قدرت أبعاده ورقمت لبناته ثم فرق أنقاضا، فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم، وإذا البنيان قد عاد مرصوصا يشد بعضه بعضا كهيئته أول مرة. ستة، يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: فكل سورة من سور القرآن وحدة متماسكة تشدها خيوط خفية تجعل أولها تمهيدا لآخرها وآخرها تصديقا لأولها، وتدور السورة كلها على محور ثابت. ثامنا، نص العلماء على مقصد بعض السور وموضوعها وتطبيقه بما يشبه الإجماع السكوتي، ومن ذلك قول الزجاج رحمه الله عند حديثه عن سورة الأنعام: أكثرها احتجاج على مشركي العرب على من كذب بالبعث والنشور. قال الرازي رحمه الله عن سورة الأنعام: أيضا مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عن سورة التوبة: أكثرها في وصف المنافقين وذمهم. وقال عن سورة المائدة: سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والنهي. ويقول في سورة البقرة: وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين. ويقول في سورة القمر: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة، يعني سورة القمر، في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار، ثم ذكر حال الأنبياء ومكذبهم. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إن مغزى سورة الكافرون ولبها ومقصودها هو براءته صلى الله عليه وسلم من دينهم ومعبودهم. وقال في كلامه على سورتي المعوذتين: تضمنت هاتان السورتان الاستعادة من الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه. وفي سورة العنكبوت يقول: فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر، فإنها سورة الابتلاء والامتحان وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة، ومن تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمها وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان، ووسطه صبر وتوكل، وآخره هداية ونصر، والله المستعان. قال أبو الفداء ابن كثير رحمه الله عن سورة الكافرون: هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه، وغير ذلك من كلام العلماء رحمه الله عن مقاصد السور. فهذه ثمانية أدلة إجمالية تحتها 40 دليلا تفصيليا كلها تتابع في الدلالة على بيان أصالة هذا العلم في العلوم الشرعية. المبحث الرابع: أهمية هذا العلم. تنبع أهمية هذا العلم من عدة أمور. أولا، معرفة مقصد السورة أحد أهم الوسائل الرئيسية لتحقيق المقصد من إنزال القرآن، وهو تدبره والاهتداء بما تضمنه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. وذلك أن التدبر لا يكون إلا بعد فهم المعاني، ومقصد كل سورة هو ينبع معانيها التي ترجع إليه. قال الشاطبي رحمه الله: قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد. وقال أيضا: فإن كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة، وإنما التفقه في المعبر عنه والمراد به. وقال القاسم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، وذلك ظاهر أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم يحصل منهم تدبر. اثنين، معرفة مقصد السورة هو أحد أنواع تفسير القرآن بالقرآن، الذي هو أعلى أنواع التفسير. ثالثا، قال الدكتور فهد الرومي، وهذا مبحث مهم من المباحث الجليلة أولاه العلماء اهتمامهم وعنايتهم، وزادت قيمته ومكانته حين ظهر الاتجاه الحديث في الدراسات القرآنية بتناول السور القرآنية مستقلة بناء على الوحدة الموضوعية، وأن كل سورة ذات هدف معين وغرض أساس أنزلت لأجله. وأكدوا على هذا المعنى باعتباره مدخلا لفهم معانيها وكشف أسرارها وحكمها، ثم بنوا على ذلك الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم وبيان المناسبة بين الآيات والسور. رابعا، وقوف المفسر على مقاصد السور يسدد ذهنه ويعصمه من الخطأ في تفسيرها غالبا، لأنه يتقيد في توجيه الآيات وفقا لهذا المقصد. وبيان ذلك أن مقصد كل سورة إنما يقف عليه المفسر بعد استقراء آياتها والتأمل العميق فيما تدل عليه من معان تحقق مراد الله تعالى من كلامه، وذلك بالنظر في فواتح السورة وخواتيمها وسياق وسباق آياتها ولحاقها وألفاظها. قال بقعي عن علم المقاصد: وغايته معرفة الحق من تفسير كل آية من تلك السور، ومنفعته التبحر في علم التفسير. خامسا، الاعتناء بعلم المقاصد السور القرآنية يؤدي حتما إلى اليقين بعصمة القرآن ورسوخ الإيمان بأنه كلام الله حقا، فتشرق النفس وتقر العين ويزداد نور القلب. سادسا، تفسير القرآن باعتبار مقاصد السور يعتبر هو المنهج الأسلم الذي يجعل كلام الله منتظما على نحو يتضح فيه جليا كمال نظمه واتساق آياته ومناسبته، ويبرز إعجازه وبلاغته. قال بقاعي: ومن حقق المقصود من السور عرف تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها. سابعا، فيه بيان نوع من أنواع إعجاز القرآن، وهو تماسك السور واتصال معانيها ببعض مع تفرق نزولها وتباعد أزمانها، وهو مما لا يستطيعه البشر، كما يقول الدكتور زياد خليل: وقد ظهر اليوم بعد جديد للتحدي بسورة من مثله، إذ لا يتوقف ذلك على مجرد دقة النظم في السورة من جزالة في أسلوبها وفصاحة في ألفاظها وجمال في ترتيبها، بل كذلك في وحدة موضوعها. وقد عقد الدكتور الفذ محمد عبد الله دراز رحمه الله فصلا في كتابه النبأ العظيم عن هذا المطلب، وبين فيه أن من أدلة صدق القرآن وأنه ليس من البشر الوحدة الموضوعية لكل سورة، فكل سورة معقودة للتكلم عن موضوع معين، ومع كبر بعض السور وامتداد نزولها على عدة سنوات، إلا أن هذه الوحدة لم تنخرم ولم تنسى ولم تتبدل. ثم ضرب لهذا مثلا فقال: مثل ذلك كقصر مبني في السماء، ثم ينزل الله منه كل يوم قطعة، فمرة ينزل النافذة، ومرة ينزل السقف، ومرة ينزل الجدار، ويأمر الله نبيه بأن يضع الجزء كذا في مكان كذا، فيفعل وهو لا يدري لماذا، ولكنه هكذا أمر، فلا ينتهي التنزيل إلا ويتضح للجميع مدى توافق هذا البنيان وإحكامه ودقة تصميمه. ولو أنك أخذت كلام أي إنسان لمدة سنة واحدة فقط، ثم أردت أن تجعل منه موضوعا متناغما أو أفكارا منسجمة مع بعضها، لما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم دلل على ذلك بأطول سورة في القرآن، وهي البقرة التي نزلت على مدار 9 سنوات، ونزل في أثنائها أغلب السور المدنية، ومع هذا كان بناء سورة البقرة في غاية الإحكام، ولم تختلط به أي آية من غيره. فإن تم هذا لسورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن وأكثرها آيات، وامتد نزلها على 9 سنوات، فما بالك بغيرها من السور؟ لا شك أنه أولى وأحرى. ثم قال رحمه الله: إن اجتماع هذه الأسباب في كل سورة متفرقة النجوم دون أن تغض من أحكام وحدتها ولا استقامة نظمها هو بالتحقيق معجزة المعجزات. ثامنا، علم مقاصد السور من علوم القرآن الكريم التي تندرج تحت نصوص الحث على تعلم القرآن ومدرسته، كحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه ونحوها. تاسعا قلة الدارسين له، وذلك أن الموضوع الأصلي للكتاب هو بيان مقاصد سور القرآن، موضوع بكر وعلى جانب كبير من الأهمية بالنسبة لعلم التفسير، ولم نجد أحدا من القدماء ممن سبق البقاعي وجه إليه اهتمامه عند تفسير كتاب الله عز وجل ما خلا نتفا قليلة في بعض الكتب متناثرة هنا وهناك، وهي محاولات ينقصها الاستيعاب والشمول بخلاف كتابنا هذا الذي استقصى. وقال في المقدمات الأساسية لعلوم القرآن عندما تكلم عن كتاب الظلال كما سلك فيه مسلكا مبتكرا وإن لم يكن جديدا في موضوعه، لكنه غير شائع في تطبيقه في كتب التفسير، وهو مراعاة الوحدة الموضوعية للسورة والاعتناء بتحليل مضمونها ثم تجزئته إلى مقاطع مما يحصل به تقريب للبعيد وربط للمعاني، وهو نمط فريد في شرح الكتاب العزيز، ويقع تصنيفه ضمن كتب التفسير الرأي لكنه الرأي المحمود، وذلك باعتبار ما غلب عليه، وذلك أن الكثير من أهل العلم عزف عنه لأسباب ثلاثة: أولا خشية أن يكون فيه نوع جرأة على كتاب الله والكلام بغير علم، بل قد أنكره بعض أهل العلم وقال إن السورة ليس لها مقاصد ولا بينها مناسبة. باء أن مدارس التفسير المشهورة هي مدرسة الرواية أو الدراية، وكلا المدرستين الأثر والاجتهاد راجعة إلى تفسير الكلمات والآيات، وأما الربط بين الآيات وانتظامها في مقصد واحد فهي مدرسة غير معروفة، ولذلك لم يكن لها ذكر وعناية. تاء أن العلماء الذين تكلموا في علم المقاصد والمناسبات رد عليهم طائفة من العلماء وغلطوهم، برموهم بالقول على الله سبحانه بلا علم، فهاب كثيرون أن يدخلوا هذا المضمار براءة للذمة وحماية للعرض، فهو إذن علم يحتاج إلى مزيد اعتناء وبذل جهد في تأصيله وبيان أوجه تطبيقه، وهذا يبرز أهمية البحث فيه.